أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلا وأيقظ أهلا وجد وشد مئزرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر من شهر رمضان أحيا ليلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان يصلي الليل، أما في العشر الأواخر فكان لا يكاد ينام. في غير العشر كان يصلي وينام، أما في العشر الأواخر فكان يحيي الليل كله أو معظمه، لأن العشر الأواخر فيها ليلة القدر، ليلة الشرف، ليلة عظيمة مقدارها عظيم. ليلة القدر في العشر الأواخر قد تكون في أوائل العشر الأواخر أو في الأواسط أو في الأواخر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل كل ليلة من ليالي العشر هي ليلة القدر. روى الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليالي العشر كلها فقد قام ليلة القدر يقينا. فكان الإمام صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقيم الليالي العشر كلها حتى نكون على يقين أننا أخرجنا ليلة القدر والحمد لله. وليلة القدر كما قال الإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها هو المحرم، لأنه حرمان لا يعوض. من شغل عن قيام ليلة القدر بأي مكسب من المكاسب أو شارب من الشواغل فهو محروم، لأنه ليس هناك موازنة، ليس هناك موازنة بين الثواب في ليلة القدر وإن شيء آخر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني الآباء فيها خير من الآباء في الشر. ومش ليلة القدر كألف شهر أو مثل ألف شهر خير، والخيرية غير محددة حتى لا ينتهي التشويه ولا يغلق التنشيط عن الأقل، لأن حين يقال هذا الشيء خير من ثلاث عشر مرات، هذا الشيء خير من ذلك الشيء ألف مرة، إنما هذا الشيء خير من ذلك الشيء كما يتم التفكير ويطول التفكير منتهى التشويه. ليلة القدر خير من ألف شهر خيرية غير محددة غير معلومة. وهذا تعظيم لنا من الله تبارك وتعالى. هذا الجزاء ليس جزاء العمل، وإنما هو عبارة عن منحة، والمفروض ما انطبق المنحة. أتحسب العمل تحسبه كذا؟ عمل إيه؟ عمل إيه اللي أفضل من ألف عام أفضل، ولكن دي منحة علم الله تبارك وتعالى حالنا أمة جاءت آخر الأمم جاءت في النهاية، فهي أقصر الأمم أعمار وأضعف الأمم أبدان وأقل الأمم أعمال، لأن العمل مطلق العمر. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، واللي ما طالش عمره حتى لو حسن عمله والعمر مطول قصير. الأمم الماضية كانوا يعيشوا 200 و300 سنة، وقبلهم كانوا يعيشوا 600 و700، واللي قبلهم كان يعيش 100 و1000، وبيعملوا معاهم صالح في أتباع الأنبياء. هناك من عاش في 1000 سنة من المؤمنين الصالحين المجاهدين في سبيل الله. طب واحنا احنا في اللي بيموت في الطفولة وفي اللي بيموت في الشباب، طب اللي ما يموتش لا في الطفولة ولا في الشباب ويعيش، يعني يعدي فترة الطفولة ويعدي فترة الشباب، يعيش جيدا. روى الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمارهم ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك اللي يعدي 70. بقى أنا إنسان، ناس بقى أقولي يديك سترة حاسم بقى عنده 80 سنة، ينفع يقول أحد اللي هو بقى عنده 50 سنة؟ يعني هنا بقى عنده 50 60، إنما شوف بقى 80 سنة 90 سنة حاسم بقى عنده 90 سنة، بقى عنده 80 سنة أقلهم. طب لما يجي الواحد مننا عاش 60 ولا 70 ولا 100، يجي يوم القيامة يتقابل مع واحد من أتباع إبراهيم عليه السلام عاش 400 ولا 300، ويتقابل كمان مع أصحاب نوح عليه السلام عاشوا 900 ولا 1000. العمل ده قد العمل ده مفيش دول عملوا دول عملوا، كل واحد عمل حسب عمره. العمر ده دي جبنا عملنا قد ايه وعملوا قد ايه، فالله تبارك وتعالى اعطانا ما يعوضه. تصور بقى لما واحد يحافظ على ليله مش قادر تمنع منها عظيمة جدا جدا. والسيدة عائشة رضي الله تعالى كما جاء في سنة الترمذي سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. ليلة القدر ليلة عبادة وقرب من الله تبارك وتعالى تستشار فيها الدعاء. فأرادت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن تتعلم بل أن تعلمنا أفضل ما نبرو به في ليلة القدر. ليلة نستجاب فيها الدعاء نكثر من الدعاء لأنفسنا ولإخواننا المؤمنين ونكثر من الدعوات النافعة التي يعطينا شعورا. فقالت يا رسول الله أنا أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر؟ ويسمون يعني المؤمن يمكن استشعر لا على سبيل اليقين ولكن على سبيل الاستشهاد. ممكن في ليلة من ليالي العشر تستشعر أن هذه الليلة ليست كغيرها، فيها أحاديث خاصة ولها ملامح مميزة. على سبيل المثال روى الإمام الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة بارجة لا حارة ولا باردة، لها مواصفات تميزها عن غيرها. ليلة القدر ليلة بارجة، بارجة أي مشرقة مطيبة. ليلة القدر تبدأ في العشر الأواخر، العشر الأواخر والعشر الأوائل ليالي معتمة مش مظلمة، العشر الأواخر ليالي مغمضة. طيب ليلة القدر بالليالي المعتمة المظلمة ليلة نور الليالي، تنظر إلى الآثار فتجد إشراقات وإضاءات منتشرة في الغرب العام. اعتباري إليه ثم بالفتاحة ثم بالفتاحة. لا لا لا هو بس نصبح ثاني يوم بعد الفجر والشمس طلع عليه الشمس برضه مش زي أي يوم ليها بعض الفتاحة يعني حاجة ما تطلع لا ده هو بعض الناس يعني من الطرفات تقول لأن فلان متحدث فقعد فقعد كانوا يعني على الطاقة واللي فتح لهم يحصل على خيرات مثلا دي يعني شغل مني واحد عايز البناء والتاني عاوز يسافر لا ده هي دي ليلة القدر ليلة العمر غفر له ما تقدم من ذنب دي سوكة. والناس حتى للأسف المتحمسين ما بياخدش بالهم في الأوقات هتيجي عندها ويمشي غفر له ما تقدم من ذنب لو ما كما طاقة ولا ماء ولا وظيفة ولا شفاء المرض ولا الدنيا بأكملها لا تساوي هذه العبارة غفر له ما تقدم من ذنب غفر له ما تقدم من ذنب تقرأ الله من العائق العائق بين الإنسان وبين تعالى في الدنيا والآخرة للذنوب. لما يغفر له ما تقدم من الذنوب يبقى تخلص من العائق فأصبح مهيئ للسعادة في الدنيا لينتقل من سعادة إلى سعادة. فالسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل ليلة القدر ليلة البلد فيها لقاء لا حارة ولا باردة شر ربي يمر على القدر العام يجي في الربيع ويجي في الخريف ويجي في البرد الشديد ويجي في الحر الشديد. لما يكون رمضان في ايام برد بعد شهرين فرض يبقى في ليله لكل ليله العشر برد خفيف وجو بسيط. طب وما يكون رمضان في الحر الشديد اللي احنا فيه ده، يبقى في ليله من ليالي العشر حرها مش شديد، انما جوها صيفي لطيف. دي كل دي علامات اللي يستشعرها يزود في النشاط ويستمر في النشاط. Thank you.